أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجمع لنا بين البصر والبصيرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا مفتتح الكلام عن الكتاب الثاني من كتب فرع العبادات. وقد قلنا من قبل أن الفقهاء قسموا الفقه إلى عدة كتب، فتناولوا بشكل عام العبادات، ووضعوا تحتها أمور خاصة بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، والحق به كتاب الجهاد أيضا. ثم تناولوا المعاملات، وتكلموا عن المعاملات المالية والمعاملات الشخصية، أحكام الأسرة، وتكلموا عن المواريث والوصايا. ثم تكلموا في الربع الثالث عن الجنايات، والحق بها الكلام عن أحكام الديات وأحكام الحدود ونحوها، وكذلك أمور الأيمان والنذور. ثم جعلوا الربع الرابع في أحكام القضاء والشهادات، وأحكام الخاصة بالمعاملات العامة أو المعاملات الدولية. هذا بشكل عام. بشكل خاص في جزء العبادات ابتدأوا بالطهارة. ولماذا؟ لماذا ابتدأوا بالطهارة؟ لأن أعظم العبادات هي الصلاة. قالوا ولا تصح هذه الصلاة إلا بالطهارة، فابتدأوا بها. ثم ثنوا بكتاب الصلاة. قال المصنفون: الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. أما تعريف الصلاة فهي لغة الدعاء. وتعرفون أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي. وشرعا هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ويأتي تفصيل ذلك في الأبواب التالية في أحكام الصلاة. أما فضلها، فالصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، أي أصابه أمر، فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها وأهميتها أحاديث كثيرة حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فمن أعظم أسباب تكفير الذنوب الصلوات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. الدرن هو الوسخ والقذر الذي يصيب البدن. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشد إلى أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، فهي أعظم العبادات بلا شك. وكان سلفنا الصالح يقولون: صلاتك صلاتك. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فصلاتك صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد الصالح ربيعة بن كعب الصحابي الجليل لما سأله أن يبلغ أعظم المنازل، وهي رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فإذا الصلاة من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نستكثر منها ما استطعنا. وفي فضائل الصلاة تستطيعون مراجعة تعظيم قدر الصلاة للمروذي، وهو كتاب جيد وله ملخص للشيخ أحمد فريد بهذا العنوان أيضا، تعظيم قدر الصلاة. وتستطيعون أيضا أن تقرأوا حول هذا كتاب الصلاة لماذا لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وهناك عدة مصنفات في تعظيم قدر الصلاة، نكتفي بهذين الكتابين للمراجعة. وجوبها معلوم بالكتاب والسنة أن الصلاة فرض، وبالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة لقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، والأمر يفيد الوجوب، فالصلاة واجبة. وقد ذكر الله عز وجل هذا في غير ما موضع في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة، وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج وفيه وهي خمس، وهي خمسون أي هي خمس صلوات لكنها خمسون في الأجر. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال السائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فإذا حكم الصلاة الوجوب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، الكتاب وأقيم الصلاة، السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يعني عن شرائع الإسلام. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون. لكن عندنا مسألة ربما عرجنا عليها، مسألة هل الكافر مخاطب بشرائع الإسلام؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كفر، لكن قالوا لم نكن من المصلين، فهو يحاسب عليها وإن كانت لا تجب لأنها لا تصح إلا من مسلم. وكذلك هي غير واجبة على الصغير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأمر الأولاد بالصلاة لتمام 7 سنين، وأن يضربوا عليها إن تركوها لعشر سنين تأديبا لهم، حتى إذا ما وصلوا لسن البلوغ الذي يكون عادة فوق العشر يكون قد تأدبوا وتربوا على مسألة اعتياد الصلاة في أوقاتها. فإذا يجب على المسلم، لا تجب على كافر وإن كان مخاطبا به، لا تجب على صغير، تجب على البالغ وإن كان يؤمر الأولاد لتمام 7 سنين بها، وتجب على العاقل فلا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وقلنا يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين ويضربون على تركها لعشر، فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هنا مسألة وهي من أخطر المسائل التي يترتب عليها كلام كثير جدا، ألا وهي مسألة حكم تارك الصلاة. أما حكم تارك الصلاة عندا وجحودا فهذا لا لبس فيه ولا اختلاف حوله، لأنه إن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهذا بلا شك هذا ناقد لإسلامه، وعلى ذلك يكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن هذه المسألة اختلف حولها مسألة من تركها لا عنادا ولا جحودا وإنما تركها تكاسلا، هل يكفر بذلك من يصنع هذا؟ هل نأخذ بظاهر هذا الحديث من تركها ويكون الترك لها كما بينه بعد ذلك أهل الفقه متى يقال أنه تركها؟ هل يكون تركها كما قالوا إن ترك صلاتين فأكثر فيكون تاركا لها، أو أن يكون المقصود هو اعتياد تركها أو تركها يعني بالكلية؟ هذا كله محل إشكال عند أهل العلم. وأقول إن جمهور أهل العلم على القول بفسوق تارك الصلاة، جمهور أهل العلم على القول بأن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر، كفرا يخرجه من الملة. وقد حملوا هذا الحديث على أن هذا ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما فقد كفر، أي هذا هو الكفر الذي يسمى بكفر دون كفر، ولم يحملوا ذلك على الكفر الذي يوجب الردة. فجمهور أهل العلم على القول بفسوقه، لكن ذهب الحنابلة، وهو ما أشار إليه هنا المصنف، ذهب الحنابلة إلى أن من ترك الصلاة يكفر، استدلوا بظاهر هذا الحديث. وأيضا ذكروا عدة أحاديث في هذا الباب مضمونها هذا الحكم، فذهبوا إلى القول بكفره وأنه يأخذ أحكام المرتدين، حتى أنه يفرق بين الرجل وزوجته إن كان تاركا للصلاة على هذا الاعتبار، ولا يصلى عليه إذا مات تاركا لها، فيأخذ أحكام المرتدين، وهي مسألة في غاية الخطورة الواقعية لما شاع بين المسلمين من الاستهانة بقدر الصلاة. ومن هنا كانت دراسة هذه المسألة من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم. هذا فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة. قال المصنف: الباب الثاني الأذان والإقامة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة: الأذان لغة الإعلام، قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وفي الشرع الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، أو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإقامة: الإقامة مصدر أقامة، وحقيقته إقامة القاعد. معنى أقامة أي جعل الشيء مستقيما، جعل الشيء مستقيما. وشرعا التعبد لله بالشروع في الصلاة، أو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. هذا لغة واصطلاحا، لغة وشرعا. بطبيعة الحال ورد في فضل الأذان ثواب جزيل، ففي الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يقترعوا عليه، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومن أذن 7 سنين، وفي رواية 12 سنة، غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ما حكمهما؟ الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. خذوا بالكم أول فائدة الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس، فما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ ما الحكم؟ ينفع تؤذن؟ ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن هذا الأثر عن ابن عمر ضعيف. بل الأثر الصحيح أنه سئل: هل على النساء أذان؟ قال: أنا أنهى عن ذكر الله، أنا لا أنهى عن ذكر الله. فعكس ذلك، يعني مذهب ابن عمر على هذا الاعتبار أنه من جملة الذكر الجائز. فسئل أنس ابن مالك، وهذا أيضا بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة في المصنف، سئل: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر. إذن خلاصة الأمر ليس عليهن ذلك، فإذا أذن أو أقمن فلا بأس، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي تميل إليه النفس. هذا هو الذي نرجحه، أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن إن فعلن فهو من الذكر ولا بأس به. بالنسبة للرجال بقى، هما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة فرض كفاية، عند أبي حنيفة والشافعي سنة مؤكدة، وعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد فرض كفاية، وهذا هو الراجح في المسألة. القول الثاني أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، عندنا أبو حنيفة والشافعي سنة مؤكدة، مالك وأحمد فرض كفاية. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا في الصحيحين. إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هنا أمر، وهو يذهب إلى الوجوب، وبطبيعة الحال ليس الوجوب العيني، مش كل الناس هتأذن، فإذا هذا الأمر يقتضي الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. تمام. في المسألة الثانية خدنا أول حاجة الأذان والإقامة، إنهما بالنسبة للنساء قلنا على الإباحة، وإنهما من جملة الذكر إن فعلنا فلا بأس. المسألة الثانية خدناها بالنسبة للرجال، قلناهما فرض كفاية على قول الإمام مالك والإمام أحمد، قول المالكية والحنابلة في المسألة، واستدللنا على ذلك بالدليل: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. المسألة الثانية في الكتاب: شروط صحتهما. ما شروط صحة الأذان والإقامة؟ أولا الإسلام، فلا يصحان من الكافر. ثانيا العقل، فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. أما الإسلام ومسألة العقل فمعلوم الدليل، أعمال الإسلام لا تصح من الكافر. وأما العقل فقلنا قد رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق. ثالثا الذكورية، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. إذن لما قلنا أن الأذان والإقامة لا بأس بها، هذا في شأن النساء بعضهن مع بعض. لحسن احنا في زمن لا يعلم به إلا الله، زمن قالوا إن المرأة تأم الرجال. طب تأم الرجال إزاي؟ كيف يكون ذلك؟ أصلا المرأة لا يصح أن ترفع صوتها بين الرجال، لما يكون من فتنة من صوتها. وحتى أكون جاهرا صادعا بالحق، أقول ما يحدث على الفضائيات من قراءة الأخت القرآن ويصحح لها معلم، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز. لا أقول أن صوت المرأة عورة، ولكن أمرت المرأة بأن لا تخضع بالقول، وألا تضع نفسها محل لفتنة الرجال، فبالتالي هذا مما لا ينبغي، ونسأل الله العفو والعافية. إذن الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى، والخنثى ما يسمونه بالجنس الثالث. الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا، لأنه مختلط بين الجنسين. قلنا أن الأذان والإقامة جائزان للنساء إذا لم يكن معهن رجال، فهنا يكره لأنها وظيفة الرجال، فيكره فعلها ذلك، وقد يحرم إن أدى إلى فتنة. مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، القول الذي ذهبنا إليه هذا قول الشافعي. الشافعي رحمه الله قال ليس على النساء أذان وإن أذن وأقمن فلا بأس. الإمام مالك هو الذي ذهب إلى أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لكن إن أقامت فحسن. الأمر الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة، فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة لفعل الصحابة، فيجوز قبل الوقت، وهو للتنبيه والإعلام واستعداد الناس، سواء بالذهاب للجمعة أو لكي يقوم النائم فيأتي بالصلاة في آخر الليل أو يتهيأ لصلاة الفجر، فلا بأس بذلك الأذان الأول، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. فمن الشروط أن يكون الأذان في وقت الصلاة، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. خمسة، أن يكون الأذان مرتبا متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الذي سيأتينا على لسانه صفة الأذان، علمه كذلك الأذان متواليين. بمعنى إيه بقى؟ لو أن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، بعدين دخل شرب مية، قعد شوية كده وسكت سكوتا طويلا، ثم أكمل الأذان، لم يصح، لأنه لم يوالي بين كلمات الأذان. ولو تكلم بين كلمات الأذان بكلام طويل لم يصح أيضا، الله أكبر الله أكبر، وعبا يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله والحمد لله ولا نعبد، يا عم خلاص. ينبغي ألا يتكلم بين كلمات الأذان بكلام طويل. طيب لو حد هو بأذن مثلا استقطعه، هل يصح؟ يعني لو كان ثمة شيء دعته للكلام الأجنبي عن الأذان، هل يصح بين كلمات الأذان؟ لو كان كلاما يسيرا هل يصح؟ نعم، إن تكلم يسيرا لحاجة فلا بأس. لماذا؟ فقد تكلم سليمان ابن صرد وهو صحابي في أذانه، وهذا الأثر صحيح عنه. الصرد ده أصلا طائر من الطيور كانت العرب لا تتفاءل به. سليمان بن صرد كان يسمى بأمير التوابين. الشاهد تكلم في أذانه، وهذا الأثر من كلامه أثناء الأذان، رواه ابن المنذر أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه، يعني هو بيأذن راح قال للولد هات لي كذا وكمل الأذان. ولذلك علق الإمام البخاري في كتاب الأذان هذا الأثر في باب الكلام في الأذان. طيب ينفع يضحك وهو يؤذن أو يقيم؟ نعم، لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، لقول الحسن البصري، وهو أيضا علقه البخاري من أمر جواز الكلام وأيضا جواز الضحك، طبعا على أن لا يخرج عن المألوف، لكن هذا ليس ناقضا لأذانه ولا يعيد. سادسا، أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ العربية التي وردت بها السنة. من الحاجات أيضا المرتبطة بهذا بشروط صحة الأذان والإقامة، اشترطوا زيادة على ما ذكر المصنف أن يكون الأذان والإقامة من واحد، المقصود ايه؟ ان انا مثلا اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بعدين يجي واحد ياخد مني الاذان فيقول اشهد ان لا اله الا الله، يبني على اذان غيره او في الاقامه اتنين اتخانقوا فقلنا له خلاص يا ابني انت قول نص وانا التاني يقول نص عشان ما تزعلوش، هذا لا يصح. فمن الشروط ايضا ان يكون من واحد. ذكر المرداوي في الانصاف علماء الحنابلة الكبار قال لو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح بلا خلاف اعلمه. طيب ناخذ المساله الثالثه في الصفات المستحبه في المؤذن. هنا المصنف يذهب الى ان هذه الصفات صفات مستحبه ليست واجبه. قال يستحب في المؤذن أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. واحد بقى يكون ليس كذلك يروح مخلي الناس تلبس في الحيط، يجوا في صيام يروح مؤذن قبل أو مؤذن بعد ويأخذها بشكل لا يتماشى مع الأمانة والعدالة. الأمر الثاني أن يكون بالغا عاقلا ويصح أذان الصبي المميز. الأمر الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. رابعا أن يكون صيتا أي قوي الصوت ليسمع الناس. خامسا أن يكون متطهرا من حدث أصغر أو أكبر. سادسا أن يؤذن متطهرا حال أذانه يصنع هذا. وأنا أرى أن الخامس والسادس بمعنى واحد فنجعلهما شيئا واحد، أن يؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فنعتبر السابع السادس. السادس أن يجعل أصبعيه في أذنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. سابعا أن يترسل أي يتمهل في الأذان ويحذر أن يسرع حال الإقامة. طيب نأخذهم حاجة حاجة. أول شيء أن يكون عدلا. هل تشترط العدالة؟ هنا ذهب المصنف إلى القول بالاستحباب، باستحباب ذلك، لكن بعض أهل العلم يذهبون إلى عدم صحة أذان الفاسق. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. طيب اللي احنا اللي عارفين له فاسق من غير فاسق، يعني البنون عليه مستور الحال محدش عارف عنه حاجة، هل يصح أذانه؟ نعم يصح أذانه، لأن الأصل في المسلمين العدالة. ده مذهب بعض أهل العلم في المسألة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة، أين ذلك؟ روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. طيب طب ما هو الكلام ده يبقى كلام قوي إن فعلا الفاسق لا يصح أذانه، وده كلام شيخ الإسلام تيمية. ابن تيمية رحمه الله هو الذي ذهب إلى القول بأنه لا يصح أذان الفاسق، ونقله عنه البعلي في الاختيارات الفقهية، اختيارات شيخ الإسلام الفقهي. كيف الجواب؟ يعني احنا ليه قلنا بالاستحباب؟ قالوا لأن إمامة الفاسق صحيحة. يعني لو واحد فاسق صلى بالناس، الصلاة تبقى صحيحة ولا باطلة؟ هو فاسق بس تصح صلاته ولا لا تصح؟ تصح صلاته إن أتى بأركانها وشروطها. إذن فأذان الفاسق صحيح، وإن كان يستحب أن يكون المؤذن إيه؟ عدلا. هذا القول الذي رجحناه وجه عند الإمام أحمد، وهو قول الشافعي في المسألة، يعني به قال أيضا الإمام أحمد وجه عنده والوجه الآخر لا تصح. يبقى رجحنا المسألة الأولى، لماذا؟ أن يكون عدلا أمينا مستحبا لأن إمامة الفاسق صحيحة فأذانه أولى، يعني أخذناها بالقياس. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ القياس، قياس الأولى. مسألة أذان الصبي، هنا قال أن أذان الصبي المميز، ما معنى الصبي المميز؟ الصبي ما دون البلوغ. ما معنى مميز؟ المميز هو الذي يستطيع التمييز بين الأشياء ويصفها بوصفها. المميز مثلا لما ينعت الشيء ينعته بدقة، يعني بمعنى إيه؟ وعشان كده الصبي المميز ده لو هناك امرأة منتقبة فإنه ينبغي أن تحجب عنه، اللي هو يقدر يقول دي طويلة دي قصيرة، مثلا رفيعة لا دي تخينة، دي بيضة دي سمرة، دي عينها لونها، يصفها ويقدر تمييزها ويقول ان دي فلانة اللي هي مش زي فلانة، ويقارن ما بين الأشياء، يستطيع أن يميز بين الشيء وغيره، فهذا هو الصبي المميز. التمييز عادة يكون من سن 7 إلى 10، ويختلف التمييز بحسب البيئات، غالبا يكون في 10 يكون بلغ هذا المبلغ، بس قلت بتختلف باختلاف الثقافات والبيئات، فقد يكون الولد مثلا في بيئة منغلقة بعض الشيء ويتأخر هذا التمييز عنده، وقد يكون في بيئة متفتحة كثيرا فيتقدم عن هذا، لكن في الغالب يكون في هذا الوقت. هل يصح أذانه؟ نعم يصح أذان الصبي المميز، وإن كان الاستحباب أن يكون بالغا عاقلا، للدليل على ذلك السنة الفعلية، الدليل على ذلك السنة الفعلية. طيب الأمر الثالث أن يكون عالما بالأوقات، هذا أيضا لأنه هناك علامات وضعها الشرع، أمارات للدلالة على دخول الوقت. الفجر ما العلامة على دخول وقته؟ طلوع الفجر الثاني حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب ما علامة الظهر؟ الوقت بتاع الظهر ده اسمه وقت الايه؟ وقت الزوال، زوال الشمس، ان الشمس بتبقى وصلت لدرجة 90 وتبدأ في النزول للمغرب، بعد ما تصل الى درجة 90 دي بعد كده بنقول تزول، يعني تبدأ في رحلة المغيب. العصر بصيرورة ظل كل شيء مثله، الظهر يبقى ايه؟ مثليه، بصيرورة ظل كل شيء مثله، لما اشوف الظل في الارض الاقيه نفس الطول. المغرب امتى؟ بغروب الشمس. طيب العشاء بمغيب الشفق الاحمر، الفجر بطلوع الفجر الثاني، الظهر بزوال الشمس، العصر بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، المغرب بغروب الشمس، العشاء بمغيب الشفق الاحمر. طيب لو نظر المؤذن في التقويم فوجد فيه وقت اذان المغرب الساعة 6، ماشي، ثم نظر في السماء فوجد قرص الشمس لما يغرب بعد، إذن يجب عليه أن ينتظر حتى تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يعمل فقط بالتقويم أو بالساعة فقط، ماشي، هذا عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله. طيب أن يكون صيتا، هذا يستحب أن يكون المؤذن ذا صوت جميل وأداء حسن، أين الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال، لما رأى الرؤية وفيها صفة الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قول الرؤية دي والصفة دي قولها لبلال، فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. أن يكون متطهرا، يستحب للمؤذن أن يكون طاهرا. طيب هل يجوز أذان المحدث على هذا الاعتبار؟ وهو قول جمهور أهل العلم، وحديث لا يؤذن إلا متوضئ ضعيف رفعا ووقفا، يعني ضعيف نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبته للصحابة أيضا، حديث لا يؤذن إلا متوضئ ضعيف مرفوعا وموقوفا، يبقى أدي متطهرا. طيب أن يكون أيضا واقفا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، فلو أذن قاعدا فلا بأس إن كان لعذر، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذا كان هم لم يصنعوا ذلك إلا قياما، فيبقى ينبغي علينا مثل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. لكن إن صنعها جالسا وكان معذورا، تعب، حصل له شيء، رجل مريض قاعد فأذن قاعدا، فلا بأس. لقول الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. طب ينفع يؤذن على الراحلة؟ يعني واحد يؤذن في الأوتوبيس أو يؤذن في السفينة أو يؤذن في الطيارة، يجوز؟ ما الدليل؟ ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، كان يؤذن على الراحلة وينزل فيقيم ويصلي، ثبت عنه ورواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح. إذا كان مثلا في طائرة أو سفينة أو نحو ذلك طبعا حيقيم، إحنا ماشيين في عربية ممكن واحد يأذن ماشي، لما يجي ينزل وحينزل يقيم على طول، فلما جاء الأذان أذن، لما تأتي وقت الصلاة يقيم وهو قائم مش وهو في الدابة أو على الدابة. طبعا الأذان يسن أيضا من المستحبات، أنا بزود حاجات على ما ذكر المصنف، يسن أول الوقت. طب لو أخره هل يصح؟ يعني زي ما بيحصل كده بعض الناس مثلا يفوتهم، هل يصح أن يؤذن بعد الوقت؟ احنا قلنا دلوقتي يسن الأذان أول الوقت فيصح بعد ذلك، بس شريطة ألا يحدث فتنة للناس. وكان بلال رضي الله عنه لا يخرم، يعني لا يخرم يعني عمره ما تأخر عن الأذان عن الوقت، وربما كان يؤخر الإقامة شيئا. طيب المصنف قال انه برضو من الاشياء الترسل، الترسل اي التمهل، ترسل في الاذان والحضر في الاقامة، هذا لما جاء في سنن ابي داود ان بلالا كان يؤذن في اول الوقت لا يخرم وربما اخر. واما حديث اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر فهو ضعيف جدا، يعني ما استدلوا عليه في هذا حديث لا يصح. ولكن يمكن هنا الاستدلال بفعل الصحابة. من الأمور أيضا المستحبة أن يكون على علو، طبعا ده في غياب الميكروفونات والأشياء دي، يبقى الميكروفون حتى اللي بيتحط لازم يبقى في مكان عالي، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيوت في المدينة حول المسجد. المرأة دي تبقى أم سيدنا زيد بن ثابت، اسمها النوار، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. آخر المسألة ذكرها المصنف أن يجعل أصبعيه في أذنيه، جبناها منين؟ لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه يعني حال أذانه، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم، العمل على كده إن يحط إيه؟ أصبعيه في أذنيه. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يصنع ذلك وقال إنه أرفع لصوتك فحديث ضعيف لا يصح، رواه ابن ماجه. طيب من الأمور المستحبات كذلك استقبال القبلة، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، وفعل الصحابة أيضا. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان، الرؤيا اللي شاف فيها صفة الأذان، قال رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذع حائط فاستقبل القبلة وقال كذا وكذا، وقال صفة الأذان، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ما الدليل؟ فعل بلال كان يصنع ذلك. وأيضا أن يقول بعد حي على في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى ذلك التثويب. ما التثويب؟ قول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح. قال بلال أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاني أن أثوب في العشاء. طيب صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه صفة الأذان. وأما صفة الإقامة فهي أن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لحديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين الحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان يعني مدد، الترجيع معناه التمديد، بمعنى أن يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت، يعني يقول كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين يسكت شوية يقولها بينه وبين نفسه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، بعدين يجهر بقى أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يسمى الترجيع، إن هو يرجع في الأذان فيخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت. أو ثنى الإقامة، ثنى الإقامة بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة قالها مرتين، لأنه من الاختلاف المباح، ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. معلوم أن هذا شأن صفة الأذان والإقامة. فما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده؟ يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحي علتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح، لحديث عمر بن الخطاب في ذلك الذي رواه مسلم. واحنا محتاجين بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم اعطى مكافأة قد ايه لمن يصنع هذا، من قال مثلما يقول المؤذن، فاذا وصل الى حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله، واذا وصل الى حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله، حتى يقول لا اله الا الله فيقول المستمع لا اله الا الله، فما الجائزة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، فمن أسباب دخول الجنة، والحديث في الصحيح مسلم. فإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فيقول المستمع مثله الصلاة خير من النوم، ولا يسن ذلك عند الإقامة، لا يسن ذلك عند الإقامة أن يقول مثل ما يقول. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لحديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وروى البخاري من حديث جابر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما الدعوة التامة؟ الدعوة التامة قالوا الألفاظ، ألفاظ الأذان الذي يدعى بها المسلم إلى عبادة الله، وقيل الدعوة إلى التوحيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة أي دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله. والصلاة القائمة أي الدائمة المستمرة التي لا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة ورب هذه الصلاة القائمة، رب صلاة الظهر، رب صلاة العصر، الصلاة القائمة. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم أي أعطي رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. ما الوسيلة؟ نعم، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلق. وابعثه مقاما محمودا أي الذي يحمده القائم فيه، وكل من رآه عرفه، وهذا المقام المحمود هو، نعم، المقام المحمود الشفاعة. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وعده الله به في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجائزة من جنس الأمر، فكما أنه يبعث المقام المحمود بالشفاعة، قال: من قال بمثل ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى اللي بيردد، عددوا بقى عشان ناخد واجب تربوي وإيماني، اللي بيردد الأذان ويستمع له أولا مطردة للشيطان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان تولى وله ضراط إذا سمع الأذان. فإذا أول شيء مطردة للشيطان. الأمر الثاني، إذا ردد الإنسان واستمع إلى الأذان فإنه تجب له الجنة، فإذا دعا بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الشفاعة. ثم يشرع له أن يدعو بين الأذان والإقامة لحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن متعلقات ذلك إنه الإنسان يجيب بطبيعة الحال دعوة الداعي، فحيهلة إذا سمع الأذان فيلبي هذا النداء، ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. يعني مثلا نسي حاجة في العربية فمحتاج أنه يأخذها لأي اعتبار من الاعتبارات، هذا بنية الرجوع أو بعذر ما. وهذا قال فيه الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر لحديث، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، حديث رواه مسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.